بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل طهر بين حيضتين، يعني أقل مدة تطهر فيها المرأة ولا تكون حائضا، 13، أي 13 يوما، لما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي أن امرأة جاءت إلى شريح القاضي وكان قد طلقها زوجها، فادعت أن عدتها انتهت بشهر واحد، فوافقها شريح القاضي إذا جاءت ببينة على صدقها، وأقره علي رضي الله عنه على هذا القضاء. وهذا لا يكون إلا بجعل أقل الطهر 13 يوما، وحسابه كالتالي: تحيض يوما وليلة، ثم تطهر 13 يوما، ثم تحيض يوما وليلة، ثم تطهر 13 يوما، ثم تحيض يوما وليلة، فتنتهي العدة، والمجموع شهر كامل. والقول الثاني في المسألة أن أقل الطهر، أي أقل ما يمكن أن تكون المرأة طاهرا فيه، 15 يوما، لأن أكثر الحيض 15 يوما، فلزم منهم أن أقل الطهر من الشهر 15 يوما. وما جاء في قصة شريح مع علي رضي الله عنه فيحمل على وجود زيادة يسيرة على الشهر واغتفرت لقلتها. فمثلا على القول أن أقل الحيض لا حد له، فيحسب كالتالي: حاضت في أول النهار ثم طهرت في آخره 15 يوما، ثم حاضت أول النهار ثم طهرت 15 يوما، ثم حاضت أول النهار وطهرت، اكتملت العدة بشهر ويوم أو نصف يوم. قال: ولا حد لأكثره، أي لا حد لأكثر الطهر بالإجماع، فيمكن للمرأة أن تطهر الشهر والشهرين والثلاثة. قال: وتقضي الحائض الصوم للصلاة، لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولعل السبب أن مدة الصلاة تطول فتحصل المشقة في قضائها بخلاف الصوم، فلم يجب على المرأة قضاء الصلاة التي تركتها في الحيض تخفيفا وتيسيرا عليها. قال: ولا يصحان منها، أي إذا صامت وصلت في الحيض فصيامها وحيضها باطل، كما في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل ويحرمان، أي إذا صامت وصلت وهي حائض فهي آثمة، فالصوم والصلاة في زمن الحيض محرم. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين، دع الصلاة، وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم. قال: ويحرم وطؤها في الفرج، يحرم أن يطأها زوجها أو سيدها بالإجماع، فقد قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال: فإن فعل، أي إذا جامع زوجته وهي حائض، فعليه دينار أو نصفه كفارة، يجب عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وفي ذلك بالخيار، والدينار يساوي تقريبا 4 جرامات وربع من الذهب. ودليله ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يأتي المرأة وهي حائض فقال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا الحديث جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على ابن عباس، والظاهر والله أعلم أنه يصح مرفوعا وموقوفا فيعمل به. قال: ويستمتع منها، ويستمتع أي الزوج منها، أي من المرأة الحائض، بما دونه، أي بما دون الوطء في الفرج، فهو المحرم فقط على الزوج من زوجته الحائض. وقد قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. قال ابن عباس رضي الله عنه يعني في تفسيرها: فاعتزلوا نكاح فروجهن. ولما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إتيان الحائض فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع. على هذا يحمل ما جاء عن عبد الله بن سعد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل له من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. رواه أبو داود وإسناده حسن. يحمل على الاستحباب والاحتياط جمعا بين الأدلة، والإزار يستر ما بين السرة والركبة. قال: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل، أي بعد أن انتهت العادة، لم يباح لها غير الصيام إلا الصيام، فلها أن تصوم إذا طهرت من الحيض ولو لم تغتسل بعد. كما أن الجنب يصح منه الصوم إذا كان جنبا ولو لم يغتسل، فكذلك الحائض إذا طهرت لم تغتسل. قال والطلاق، يعني يباح طلاق المرأة بعد انتهاء حيضتها وقبل أن تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن طلاق الحائض، والحائض تطهر من قطاع الدم عنها ولو لم تغتسل. فما عدا الصيام والطلاق فلا بد من الغسل كالصلاة، فلا تصلي إذا طهرت حتى تغتسل. ففي صحيح مسلم في حديث أم حبيبة قال لها دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي. وكذلك الجماع، قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ينتهي الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن. قال والمبتدئة أي التي رأت الدم لأول مرة تجلس أقله، أي تبقى يوما وليلة لا تصلي ولا تصوم. قال ثم تغتسل وتصلي، ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم لا زال باقيا، فتصلي وتصوم احتياطا للعبادة، لاحتمال أن ما زاد عن اليوم والليلة من الدم أنه دم استحاضة، والمستحاضة تصلي وتصوم، والعبادة واجبة بيقين فلا تسقط بالشك. قال فإن انقطع أي الدم الخارج من المرأة المبتدئة بالحيض لأكثره، أي انقطع بعد 15 يوما من خروجه، فما دون أي دون 15 يوما كما لو انقطع بعد 7 أيام اغتسلت، إذا انقطع غسلا ثانيا وجوبا لاحتمال أن يكون ما زاد عن اليوم والليلة من الدم أنه دم حيض فتغتسل له. فعلى هذا تغتسل مرتين، مرة بعد اليوم والليلة ولو كان الدم لا زال يخرج منها، والثاني بعد انقطاع الدم إذا انقطع في 15 يوما وهي أقصى مدة الحيض فما دون. والقول الثاني في المسألة أن المبتدئة تعتبر حائضا من أول وجود الدم إلى نهايته ما لم يتعدى أقصى زمن الحيض أي 15 يوما، لأن الأصل أن الدم الخارج من المرأة هو دم الحيض وقد بلغت سن المحيض، هذا القول هو الأرجح. قال فإن تكرر، يعني هذا الدم الخارج من أوله في بدايته إلى نهايته 3 أي في 3 أشهر، فتفعل كما فعلت في الشهر الأول، وهذا التكرار لأجل الاحتياط للعبادة. قال فحيض، يعني كله حيض في الأشهر 3، لأن مجيئة لهذه الصورة لثلاث أشهر حصل اليقين بأنه حيض وثبتت عادتها. والقول الثاني في المسألة أنها لا تحتاج إلى تكرار، فهو دم حيض من أول مرة، لأن الأصل أن الدم الخارج من المرأة دم حيض وهو دم سلامة وصحة، لا دم استحاضة الذي هو دم فساد ومرض، وهذا الأرجح. قال وتقضي ما وجب فيه، أي بعد تجاوز اليوم والليلة ما وجب فيه من ما يجب قضاؤه كالصيام، فإن كانت صامت صياما واجبا بعد اليوم والليلة في هذه المدة فتقضي الصيام لأنها صامت في زمن الحيض. بعد أن تأكدنا بالنظر 3 أشهر أن هذا الدم الذي كان يخرج منها كله حيض، ولا تقضي الصلاة لأن الحائض لا تصلي، وصلاتها في هذه المدة كانت صلاة باطلة. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البعثاني.